السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا الآن في هذه الأيام الدعوة إلى إطلاق الحريات وكثير من الهراء الذي يشترك فيه كثير من المتشيخين الرسميين وغير الرسميين مع قطاعات عديدة من المتعلمين والليبراليين والإلى آخره. من ضمن هذه الأشياء مقالة بعنوان إلى الأقباط. بعض العوام الجهلة يقول أنتم لماذا تهتمون دائما الرد على النصارى الرد على النصارى، يعني ليس الأمر هكذا، أنت مسكين، أنت لا تدري ما الذي يخططه الكافرون للمسلمين من اليهود من النصارى من غيرهم. النصارى هؤلاء عندهم مواقع وعندهم ومدارس ومكتبات وهيئات وجماعات ومجموعات في بلادنا وفي مختلف بلاد العالم، موضوع للسيد للإسلام وأهله وضرب الإسلام وأهله. لا، هذا لو لم تكن تنظر إلا إلى الواقع فقط، أما إذا كنت تنظر إلى الشريعة تنظر كلام ربنا سبحانه وتعالى فمنه ننطلق وعلى أساسه يكون كلامنا. أنا يعني أمثل لكم مثالا لما أشرت إليه من الفساد في الأرض والإفساد. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تكتب مقالة بها يكون فساد وإفساد. طبعا إلى الأقباط والعنوان أصلا غلط، لأن الأقباط أو القبط هذا اسم لشعب مصر مثل الروم، الروم اسم للروم، والفرس اسم للفرس، الفارسي فارسي أسلم أو كان مجوسيا أو كان نصرانيا أو كان يهودي هو فارسي من الفرس، كذلك التركي هذا الذي أصله تركي هو تركي من الترك، كان مسلما كان نصرانيا كان مجوسيا إلى آخره، كذلك القبطي هذا قبطي أنه يعني أنه مصري أسلم أو كان نصرانيا أو كان كذا. فالمسلم المصري الذي هو أصلا مصري هذا يقال هو مسلم قبطي، مثل ما نقول مسلم رومي أو مسلم فارسي أو مسلم تركي، فالعنوان أصلا غلط. طبعا النصارى خصوصا يحرصون على احتكار لفظة الأقباط حتى يقولوا نحن الشعب الأصلي لمصر. هذا لماذا؟ لأن المسلمين القبط الذين أسلموا أنهم عندنا، وما عندهم أيضا الكنائس ترتبط بالقوميات، فيقال هؤلاء هذه كنيسة الروم الأرثوذكس أو الأقباط الأرثوذكس أو الروم الكاثوليك أو الأقباط الكاثوليك إلى آخره. المسلم لما يسلم لا يلتفت إلى هذه الأمور. يعني الآن المسلمون المصريون وعامة المصريين أليس أصلهم من القبط؟ أليس أصلهم من شعب مصر؟ ولا بضعة آلاف ولا عشرة آلاف ولا مجموعة من المسلمين أتوا من بلاد العرب أو من غيرها هم الذين من نسلهم وجدت هذه الأعداد كلها؟ أكثر من 80 مليون الآن في مصر، هؤلاء وجدوا من 10 آلاف مسلم فاتح أتوا من جزيرة العرب وتلاشى شعب مصر على مر الزمان حتى صار 4 ملايين ولا 5 بالكثير. على أنه لو كان الأمر هكذا هذا لا يضرنا في شيء، إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والأرض أرضنا بحكم الله سبحانه وتعالى. المهم، والمسلم كما قلت إذا أسلم لا يهمه أن ينتسب إلى الشعب الفلاني ولا إلى صحيح ولا لا، الاعتزاز عنده بالإسلام. فالعنوان فاسد إلى الأقباط. طيب، طبعا كتبته امرأة، هذه المرأة دكتورة في كما يقال في جامعة الأزهر. سيتبين لكم كيف أو مدى ما عندها من أو مستوى ما عندها من الجهل والضلال. تقول في مثل هذه الأيام من العام الماضي عاشت مصر أياما عصيبة وحزينة حينما تم عمل تفجيرين في كنيسة القديسين بالإسكندرية، وحزن النصارى في أيام عيدهم وحزن لما أصابهم المسلمون. نحن نحزن لأنه لا يجوز مثل هذا العمل، لكن ليس ليس لأنهم النصارى يعني فطرت قلوبنا لأنهم تعكر عليهم عيدهم يعني بهذا الأسلوب المبالغ فيه، الأمر ليس كذلك. نعم نحن لا نحب أن يقتل أحدا بغير حق أو أن يفجر مثل هذا التفجير، وأنا ذكرت في الخطبة أن هذا من الإفساد أيضا. يقول: فمن منا كمسلمين لا يتمنى أن يقضي النصارى عيدهم هذا العام وكل عام على خير ولا يصيبهم مكروه؟ أنا وكل مسلم يفهم عقيدته يتمنى هذا، أنه لا ولكن لا يعني هذا أننا نصيبهم. لعنهم الله، هم لعنهم الله، يصيبهم الله بعذاب من عنده بشيء من عنده، يأخذهم جميعا ويلقنا منهم. من منا يحزن؟ من من المسلمين الصادقين يحزن لهذا؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. يتقول: عيدهم هذا العام كل عام على خير ولا يصيبهم مكروه، كما نحب أن نقضي عيدنا في سعادة. يعني عيدنا كعيدهم، كما نحب أن نقضي عيدنا في سعادة. نحن أهل الإسلام، أهل الحق، أهل الهدى، نحب أيضا هم أن يقضوا عيدهم في سعادة. هذه المقابلة لا تصح، وأن تكون أيامه أيام خير علينا، تلك أمنيتي لكل من يعيش على أرض مصر الحبيبة. طيب، أيضا لا تنسى من هذا القديانية والبهائية وعشرات أو مئات من اليهود أيضا، لا تنسى هؤلاء تدخلهم في ليش، وبعض الملحدين كذلك تدخلهم، وكل هؤلاء يعيشون على أرض مصر الحبيبة. طيب، وانتقل لجزئية أخرى تتعلق بصورة مباشرة، هذا ما بعد، لم أدخل في الموضوع، لم أدخل في الموضوع بهذه الأمنية، تتعلق بصورة مباشرة بهذه الأمنية، أنها تتمنى لهم العيد السعيد ويحتفلون بمولد الرب بعد تجسده في الطور الثاني. هذا هذا هذا الاحتفال والعياذ بالله، يقول هني. وهي سؤال يكثر بهذه الأمنية، وهي سؤال يكثر تلييده كلما حان موعد أعياد النصارى. هل يجوز للمسلم أن يهنئ النصارى بأعيادهم؟ أعلم أن هناك فتوى بعدم جواز ذلك. الفتوى إيش؟ تقول لعلها لا تدري من الذي قالها. كل أعلم أن هناك فتوى، هي فتوى، فتوى من؟ هذا حكم مقرر شرعا، ليست فتوى. الإمام ابن القيم يقول هذا إذا سلم صاحبه من الكفر، وقرأنا كلامه من أحكام أهل الذمة. طبعا لبعض الكلام أنا لا أطيل في التعليق عليه، لأنني لو وقفت وعلق على كل كلمة بما في نفسي لعلنا لن ننتهي، يعني يؤذن العصر. أعلم أن هناك فتوى بعدم جواز ذلك، ودليل القائل بتلك الفتوى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فقط هذا، من تشبه بقوم فهو منهم. انظر المسكين، هذا يدلك على أنه ما قرأت شيئا ولا تعرف هذه الفتوى ولا هذا الكلام من أخبر من قال. وأن التهنئة بقول كل عام وأنتم بخير تعني الرضا بالكفر والسجود للصليب هكذا. ولي فهم وقول خاص، بئس الفهم وبئس القول الخاص، في تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم ومشاركة فيها، وتتفق معي فيه إذا أجبتني قارئي على هذه الأسئلة. لا سأجيب على هذه الأسئلة ولن أتفق مع هذا البراء. واحد، السؤال الأول: هل حينما أباح الإسلام للرجل المسلم أن يتزوج من أهل الكتاب المسيحية أو اليهودية أو النصرانية أمره أن يمنعها من الاحتفال بعيدها في بيتها وبين أبنائها أن لا يجوز له ذلك؟ أمره ممنوعة أن تظهر هذا، وأنا يمكن أن أقلب عليه السؤال، أقول لها: هل يجوز للمسلم أن يسمح لامرأته الكافرة أن تتعبد أمامه وبين أمام أولاده المسلمين بإظهار الكفر والسجود لغير الله وتعظيم الصليب وغير ذلك؟ هو للأسف هي لا تدري لماذا أحل الله النكاح الكتابيات، هو اللي حل النكاح الكتابيات، يعني حتى يقول افعلوا ما تفعلون وتركوا وعادي، والإسلام والنصرانية شيء واحد. أم أن في علو الرجل على المرأة ما قد يكون سببا في إسلامها؟ هذا من المقاصد. وعلى كل حال لا يتأثر الرجل بتلك المرأة، ولا يجوز له أن يدعها تظهر هذا أمامه أو أمام أولادها، إن كان في مكان خاص فذاك. هل إذا احتفلت الزوجة المسيحية النصرانية طبعا بعيدها، هل سيشاركها زوجها المسلم ويخلعها من باب المودة والرحمة، أم سيجافيها ويقاطعها حتى ينتهي عيدها؟ سيقاطعها وسيجافيها حتى ينتهي عيدها. وكثير من بيوت المسلمين للأسف يحصل فيها مجافات وقطيعة في أعياد المسلمين. تجد الرجل والمرأة لا يتكلمان ولا يتقابلان. في شيء ما هي سيارة؟ دا يفض فضي وكيو لبن وكيا لبني. الله يبارك فيك. هل سيهنئها ولا سيجافيها ويقاطعها؟ سيجافيها ويقاطعها طبعا. يعني ليس يعني هو سيشاركها وسيهنئها يقول لها زوجتي حبيبتي كل عام وانت بخير، اتمنى لك ان تظلي كافرة الى العام القادم وتحتفلي بعيدك. هذا معنى الكلام صحيح. كل عام وانتم بخير، مش كل عام وانتم بخير، يعني كل عام وانتم تحتفلون هذا الاحتفال الباطل. هل هذا الذي يحبه الأبناء؟ ولا الزوج المسلم ينبغي عليه ليل نهار أن يأمر امرأته الكافرة وأن يدعوها وأن يبين لها وأن يشرح لها وأن وأن. ولذلك حصل لما كان الإسلام عزيزا عند الناس مفهوما، تزوج بعض المسلمين من نساء كتابيات وأسلم وأسلم. ما كانت تلفت المرأة أو تلفت شيئا إلا وتسكت. يحدثها دائما يكرر عليه أنه يسجد. انظر إلى هذا البراء، هي تتكلم عما يكون بينها وبين زوجها مثلا، فتريد أن تطبقه على ما يكون بين المسلم والنصراني. يقول هل سيتركها تذهب لأهلها لتشاركهم العيد أم يمنعها ويأمرها بمقاطعة؟ حتى لو تركها تذهب، لو تركها تذهب، لو أن هذا في إطار شرعي، لكن لو كان الإطار غير شرعي لا يجوز له أن يتركها تذهب بالنسبة لأحكام الإسلام لتطبيق الإسلام في البلاد. حتى لو ترك يعتذر هو لم يقر الكفر، انما هذا من توابع انه تزوج كافر نصراني. هل سيهنئ اهلها بعيدهم ويشاركهم فيه؟ لا طبعا، لا يهنئ اهلها بعيدهم ولا يشاركهم فيه، وليس في هذا شيء. ونحن نعرف من بعض المناسبات ان بعض الناس قد يحتفل بشيء، يعني قد تسمع ان بعض اقاربك يحتفل بعيد ميلاد ابنه ولا تهنئه ولا تقول له شيء. شخص يوم ميلادك ولا تقول له كل عام وانت بخير وهو يحتفل به. عيد الام تنتظر بعض الامهات هديه ولا تستجيب، صحيح ولا لا؟ هذا في المسلمين، فما بالك بالكافرين؟ ويشاركهم فيه بما يسمح به دينه فياكل من طعامهم المحلل له. يعني ما الذي يسمح به دينه؟ محتفلون بمولد الرب والعياذ بالله على اعتقادهم الفاسد، فيذهب معهم ويأكل ويشرب ويضحك ويفرح ويمرح. هذا يسمح به دينه؟ هذا يسمح به دينه؟ هل سيهنوا أهلها بعيدهم ويشاركهم فيه بمس سيكون من طعامهم المحلل ويبتعد عن المحرم عليه؟ أم سيقاطعهم ويمتنع من مشاركتهم وتهنئتهم؟ سيقاطعهم ويمتنع من مشاركتهم وتهنئتهم. هذا نجيب الأسئلة ولا لا أجيبها؟ ونجيبها. هي مسكينة، الفهم عندها مختل، المفاهيم عندها متغيرة، فلذلك هي لا تتوقع أن شخص سيجيب بمثل هذا الجواب، مع أن هذا واضح الاعتقاد الإسلامي الذي لا ينبغي أن تختلف فيه الفرق الإسلامية على اختلاف النزعات. سمعي ولا دكتور، هل يسمح له دينه الإسلامي أن يتزوج من أهل الكتاب ثم يحرم عليه وعلى أبنائه منها الذهاب لأقوالهم وخالاتهم وجدهم وجدتهم لأمهم في عيدهم ومشاركتهم فيه؟ نعم، يسمح له دينه الإسلامي أن يتزوج من أهل الكتاب، والدين يحرم عليه وعلى أبنائه منها الذهاب لأقوالهم وخالاتهم وجدهم وجدتهم في أعيادهم لمشاركتهم. يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم طبعا. من هذا البراء أنا لي مقصد، من سبب أنا لي مقصد سيتبين أيضا بعد هذا. هل يعتبر رضا بالكفر والسجود للصليب مجرد قوله لها ولأهلها كل عام وأنتم بخير رضا بالكفر؟ يعتبر رضا بالكفر، ولو هو رضا بالسجود للصليب، لأنهم في كل في هذا الاحتفال يسجدون للصليب ويقول لهم كل عام وأنتم بخير، تحتفلون كل عام بالسجود للصليب. شأن أبدا. ولهذا الإمام ابن القيم يقول هذا إن سلم فاعله من الكفر فهو في كبيرة، معنى كلامه رحمه الله. أم قبوله بأمر الإسلام له أن يتركها تتعبد في بيتها وتذهب لكنيستها وتأكل لحم الخنزير في بيته وتتوجه لغير قبلة الإسلام كما تشاء، وعدم إكراهها على تغيير عقيدتها أو السخرية منها. لا كيف كيف لا لا لا يسخر منها؟ يعني شخص المرأة أحيانا تجد بعض الناس قد يسخر من امرأة في بعض العادات، صحيح أن لا وهي ربما لا تحذر، قل أنتم عندكم هكذا تفعلون كذا ويضحكون، صحيح؟ هذا لا تريده أن يقول لهم عندكم كذا وكذا وباطل وكفر، هؤلاء مثلا لا لا دينكم جيد أيضا، نحن أحسن ولكن أنتم حسن ونحن أحسن هكذا. أليس من الأذى النفسي الجفاء في المعاملة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذائهم، بل أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالبر والقسط مع المسالم منهم. ومن أوجه البر التهنئة والمشاركة في الأحزان والأفراح، رأيت البراء من البر والقسط أنك تشاركهم في الكفر، والتهنئة بالأعياد مشاركة في بعض الشعائر. ثم تذكر يعني جواب الكلام عن احترام الجنازة، ثم تقول كيف يكون الإحسان للجار المسيحي طبعا هو النصراني بلا تهنئة في الأعياد؟ كيف يكون الإحسان للجار النصراني من غير أن تهنئة في الأعياد؟ لا، هذا نعرفه من جيراننا النصارى، نحسن إليهم ولا نسيء إليهم في شيء ولا نهنئهم في الأعياد ولا كرام، صحيح ولا لا؟ ناس موجودون النصارى وكذا ولا نهنئهم في الأعياد ولا ينتظرون منا لكن هو المشكلة أن أمثال هؤلاء هم الذين اعتادوا ونشأوا في الاختلاط بالكفار وداخلوهم، فصار بعض الناس يقول لا كيف هو يهنئني أنا لا أهنئه؟ من الذي فتح بينك وبينه المجال أصلا؟ أنت لا تفتح له الباب، لكن أنتم تفتحون لهم الأبواب ثم تقولون كيف نسد الباب، مع أنه يمكن سده حتى لو فتح يمكن سده، لكن أين الفهم وأين التمسك؟ يقول تقول أفهم أن معنى التشبه الوارد في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم ليس مجرد التهنئة والمشاركة بغير المحرم علينا، ولكن التشبه بهم أن تجعل احتفالك كمسلم في عيد الفطر وعيد الأضحى احتفالهم، فتفعل أفعالهم وتترك مساركهم، هذا التشبه بهم، لكن أن تهنئهم وكذا ليس مسكين يعني إيش، أو تقوم أنت بالاحتفال على طريقتهم، أو تتشبه بهم في أفعالهم المخالفة للإسلام كتعميد الأطفال في الكنائس ولبس الصليب وارتداء الملابس التي لا يلبسها غيرهم كلبس الرهبان والراهبات، يعني التشبه بالكفار في الملابس أن تلبس إيش لبس الراهبات والرهبان، أما ما عدا هذا فليس تشبها بالكفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أو تقوم أنت بالاحتفال بعيد في بيتك على طريقتهم أو على أي طريقة أخرى وأن تجعل عيدهم عيدا لك، وأنا لما أقول لهم كل عام أنتم بخير لم يجعل عيدهم، ألم أجعل عيدهم عيدا لي؟ لما يجعل يوم عيدهم إجازة رسمية، ولما فعلها الرئيس السابق ولهذا هذا يعدوه هؤلاء من حسناته ولا من سيئاته عندهم هم، قال جاء مواصل فريد واصل وغيرهم من رؤوس الضلال يقولون انصف الاسلام هذا جوهر الاسلام تهنئه الكفار، تهنئه النصارى طبعا يقولون الكفار لا يمكن ان يقولوا الكفار، تهنئه النصارى باعيادهم، او ان تجعل عيدهم عيدا لك. تقول انظر طبعا هي تظن انها قد يعني افحمت، تظن انها افحمت، تقول ولانني اجبت بصدق على اسئلتي اقول للمسيحيين عيد سعيد عليكم، هذا ختمت به الكلام. طبعا هذه الجريدة جاءت، أنا طبعا حمست يعني هذه الصورة صورة امرأة، والله جعلت امرأة من نساء بيتنا هي التي تطمسها لأنها صورة امرأة، فهمت هذا؟ انظر حمل المقال صورتها وفي أسفل الصحيفة صورة امرأة أخرى مطمسة أيضا. هذا الكلام في أي جريدة؟ هذا في العدد الثامن جريدة ماذا؟ من جريدة الرحمة الذي يصدرها محمد حسان. هذا في جريدة الرحمة التي يصدرها محمد حسان. معي؟ هذه وصور النساء، وأنا يعني صور النساء صوابير النساء في الانتخابات صورهم موجودة. فهمت هذا؟ هل الدعوة للمنهج السلفي وإلى الإسلام والسنة؟ أظن أن يعني أنا لعلي لا أحتاج الآن إلى تعليق. هذا كله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا كله نشر هذا الكلام ونشر صور النساء وهذه البلايا والرذائل أليس هذا من الإفساد في الأرض؟ أليس هذا من الإفساد في الأرض؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا لماذا تصنع هذه الجريدة وتستكتب هؤلاء وتحت هذه المقالة مقالة لزعام منتصر؟ هذا أيضا من هؤلاء الذين يصفون الصوفيين والعقلانيين قالوا إنما نحن مصلحون. الذين ينشرون هذا الكلام وصور النساء مفسدون ولا ليسوا مفسدين؟ إذا كان هذا يصدر من المتشيخين ماذا تريد من غيرهم؟ إذا كان يصدر من المشايخ مثل هذا الكلام ماذا تريد من غيرهم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.